على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل وحزن من معاصيه طويل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل يرى الأحباب قد وردوا جميعا وليس له إلى ورد سبيل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل يرى الأحباب قد وردوا جميعا وليس له إلى ورد سبيل وليس له إلى ورد سبيل على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل وحزن من معاصيه طويل أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل فإن يرضيكم طردي وبعدي فصبري في محبتكم جميل أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل فإن يرضيكم طردي وبعدي فصبري في محبتكم جميل فصبري في محبتكم جميل على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل وحزن من معاصيه طويل وحق ولائكم وشديد شوقي سلوي عن هواكم مستحيل قضيت بحبكم أيام عمري